معاك اديني معاك بس خليني شديني معاك خذني معاك لبلادي وطني وارض اجدادي ديني معاك اديني معاك بس خليني شديني معاك خذني معاك لبلادي وطني وارض اجدادي سيدي معاك عمين معاك وفي ارجو جسميني عمين معاك فيك طوى فيغلني اغلي لفوى جمغي J'aimerais voir les copains, la famille et les voisins. يسكن